في البلد من حيث وجود الكتب العلمية، ومن حيث أيضا من يعلمه ما في هذه الكتب من علم، أمر أيضا يحدد إمكانيات الإنسان في التعلم، ولا سيما في الزمن الذي يتحدث فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه الوصية، وهو زمان يختلف عن زماننا هذا من حيث الإمكانات، لا من حيث توفر الكتب، ونحن نرى بوجود المطابع الحديثة كيف أصبحت تنثر الكتب بكميات هائلة وبالآلاف المؤلفة، فتنتشر الكتب بكميات هائلة جدا، بينما سابقا الكتاب لا ينتشر إلا بالأقلام، أقلام الطلبة، ولهذا ثمة محدودية في انتشار الكتب، فالكتاب إنما ينتشر بأقلام الطلبة، ولهذا الكتاب الواحد يتداوله العشرات، يتداوله العشرات وربما المئات، كل يستعيره لليلة أو ليلتين حتى يمر على ما في الكتاب. وكان أحيانا إذا مر عالم ومعه بعض كتبه على قرية أو على مدينة، طلاب العلم في تلك الليلة التي مر بها عليهم يستعيرون ما عنده من كتب نسخا وقراءة وحفظا لما يستطيعون حفظه من مما اشتملت عليه تلك الكتب. ففي زماننا هذا الأمر اختلف تماما، اختلف تماما من حيث كثرة الكتب، واختلف أيضا تماما من حيث وسائل الاتصال، وسائل الاتصال وطرائق التلقي، حتى إن بعض أهل العلم ماتوا منذ سنوات وعلومهم محفوظة بأصواتهم، علومهم محفوظة بأصواتهم، وهذا لم يكن في الزمان الأول. الآن تستطيع تسمع شروحات نفيسة جدا للإمام ابن باز، للإمام ابن عثيمين، للإمام الألباني، لغيرهم من أئمة العلم والفضل، تستطيع تسمع ذلك بأصواتهم، إضافة إلى وسائل الاتصال التي يسرت أمورا كثيرة. لكن مع هذا اليسر أيضا في المقابل هناك زهد، يعني مع هذا اليسر في هذه الوسائل وتوفر الكتب وطريقة التحصيل، أيضا في المقابل هناك زهد في التلقي. قديما الكتاب الثمين لا بد أن يقرأ طالب العلم كاملا، لأنه يمر به مرورا، إن لم يقرأه ويحاول أن يستوعب ما فيه في ليلة أو ليلتين أو ثلاث فاته، فتجده يحرص عليه أشد الحرص. بينما نحن لا نقرأ الكتاب، نقتني الكتاب ولا نقرأه، وكل ما أردنا أن نقرأ الكتاب قالت لنا النفس الكتاب عندك في البيت، متى ما احتجته تقرأه وهو متوفر عندك، فيبقى في الرف، يبقى الكتاب في الرف لا يقرأ. فاللهم إلا أول ما يقتني طالب العلم ربما ينظر في فهرسه أو في بعض المواضع منه، ثم لا يعود إليه ثانية مرة أخرى. فتوفر الكتب بهذه الطريقة أدى عند كثير من الناس إلى الزهد في كتب العلم والاستفادة منها وقراءتها والانتفاع بها. فخلاصة القول أن شيخ الإسلام رحمه الله يتحدث عن الحال في زمانه، قال وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد لمحدودية التحصيل في ذلك الوقت. أما في زماننا هذا الأمر اختلف، الأمر اختلف. أذكر مرة ذكرت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى خبرا سره جدا. في إحدى الدول رأيت مجموعة من الشباب وكانوا يسألون أسئلة علمية، أسئلة طلاب علم. قلت أنتم ماذا تعملون هنا؟ قالوا عمال في مصنع ملابس. نحن عمال في مصنع ملابس، اضطرتهم حاجتهم للعمل طلب الرزق. قلت لكن هذه الأسئلة، هذه الأسئلة التي تسألونها تدل على شيء من التحصيل. قالوا نحن منذ سنوات عندنا درس أسبوعي مع الشيخ ابن عثيمين، عندنا مع الشيخ ابن عثيمين درس أسبوعي. قلت تتصلون به بالهاتف؟ قالوا لا، نحن كل أسبوع نستمع شريطا من شرحه لبلوغ المرام، نحفظ الأحاديث ونسمع شرح الشيخ، ولنا سنوات كل أسبوع نسمع شريطا واحدا، شريطا واحدا كل أسبوع. العمل إذا استمر ولو كان قليلا يعطي ثمرة ولو بعد سنوات، لكن المشكلة من يمضي حياته ولا يجعل للعلم حظا أو نصيبا. فهؤلاء جعلوا أسبوع واحد، يوم واحد في الأسبوع يجلسون جلسة مع، ولهم طريقة أيضا معينة شرحوها. فذكرت ذلك للشيخ ابن عثيمين رحمه الله سر بذلك. هذه الطرائق الآن لم تكن متوفرة لدى من سبقنا، فتيسرت وسائل حقيقة لتحصيل العلم والاستفادة من العلماء أمورا لم تكن متيسرة في وقت سابق. قال وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقة ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. ويمكن أن يضاف على ما قال وهو يكتب لشخص معاصر له، لكن من حيث الوصية عموما نقول أيضا يتيسر من وسائل التحصيل في زمان ما لا يتيسر في زمان آخر، مثل ما هو الأمر في زماننا هذا، مثل ما هو الأمر الآن في زماننا هذا. يعني الرجل أو المرأة في بيته في قرية من القرى أصبح يتمكن وهو في القرية، هذا لا لم يكن موجود إطلاقا في وقت سابق، وهو في بيته، المرأة وهي في بيتها جالسة في غرفتها تستطيع تحصل علما غزيرا بوسائل الاتصال الحديثة، بوسائل الاتصال الحديثة. هذا الأمر لم يكن موجود سابقا. الإنسان في القرية متى يحصل علما؟ إلا من خطيب الجمعة، أو إذا كان وجد عالم مر بالقرية ألقى درسا أو درسين، أو جلس أياما يلقي دروسا. لكن الآن تيسرت الوسائل، لكن بالمقابل أيضا حصل زهد كثير لدى الناس في تحصيل العلم، بينما في وقت سابق العالم إذا مر يحاول طلبة العلم أن يأخذوا أكبر قدر من الفوائد، والفوائد التي يأخذونها أيضا تضبط ويحرصون على ضبطها، لأنها إذا ما ضبطت ذهبت، فتجده يحرص على ذلك أشد ما يكون من الحرص. قال لكن جماع الخير، لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. وهذا أصل عظيم يؤكد عليه رحمه الله في كل مقام، يؤكد عليه في كل مقام، يغرسه في كل مناسبة. مر معنا قريبا لما تحدث عن أرجح المكاسب، أول ما بدأ قال تتوكل على الله. أيضا في طلبك للعلم قال تستعين بالله، تطلب العون من الله. والله لا يمكن أن تحصل فائدة واحدة إلا إذا أعانك الله على تحصيلها، إلا إذا يسرها الله لك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيمة، وقل ربي زدني علما. فلا يمكن أن يحصل الإنسان من العلم قدر ذرة إلا إذا أعانه رب العالمين. ولهذا من أهم المهمات وآكد المطالب في هذا الباب أن يعتني طالب العلم بالاستعانة، طلب العون من الله سبحانه وتعالى، وقل ربي زدني علما. كان عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح قال في دعائه بعد أن يسلم من صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يدعو بهذه الدعوات الثلاث كل يوم في الصباح، ويبدأ بالعلم النافع مقدما له على الرزق وعلى العمل، لأن العلم أساس لا بد منه ليميز به صاحبه بين الرزق الطيب والخبيث وبين العمل الصالح والفاسد. إذا لم يكن عند طالب العلم أو عند المسلم علم يضيء له طريقة، كيف يميز بين خبيث وطيب أو صالح أو طالح؟ فالعلم هو الأساس وبه يبدأ. ولهذا بدأ الله به، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ونبينا عليه الصلاة والسلام بدأ بالعلم في هذه الدعوة قبل الرزق وقبل العمل، لأنه أساس لا بد منه ولا بد من تقديمه حتى يستطيع المسلم أن يميز في باب الأرزاق بين طيبها وخبيثها، وفي باب الأعمال بين صالحها وطالحها. قال: لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطلب من الله جل وعلا أن يعينه على تلقي العلم الموروث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. حدد هنا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، هو الذي يستحق أن يسمى علما، لأنه هو العلم الذي يضيء للعبد الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، هو الذي يكون به الخروج من الظلمات إلى النور، يكون به إبصار الطريق. ولهذا جاء في القرآن تسمية الوحي نورا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم نور لصاحبه يضيء له طريقة، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم نور لصاحبه يضيء له طريقة ويمشي به في الظلمات، يعرف أين يضع قدمه، يعرف إلى أين يسير، يعرف ماذا يتقي، يعرف الحلال من الحرام، الهدى من الضلال، السنة من البدعة، الحق من الباطل. كل ذلك لا يعرف إلا بالعلم، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالعلم، فهو الذي يستحق أن يسمى علما. وفي الآيات قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، ونحوها من الآيات. المراد بها هذا العلم الموروث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وما سواه، وما سواه أي ما سوى هذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، إما أن يكون علما يعني يطلق عليه علم لكنه ليس بنافع، إما أنه ليس بنافع أو ضار، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر علم يتعلم، لكنه علم ضار يهلك متعلمه ويوبقه في دنياه وأخرى. وهكذا العلوم الأخرى، وما سوى إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. ومما يصلح شاهدا لهذا الموضع، ما يصلح شاهدا لهذا، ما يسمى بعلم الكلام، ما يسمى بعلم الكلام. السلف رحمهم الله قالوا في ذم علم الكلام، قالوا العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. قالوا العلم بالكلام جهل، لأن حقيقته جهالات، وإن ظنها أصحابها خلاف ذلك، لكنها في الحقيقة جهالات. ولهذا قال السلف قديما في ذمهم لهذا العلم، قالوا العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. يعني عندما يعرض الإنسان عن علم الكلام ويحرص على أن يكون جاهلا بهذا العلم، ليس متعلما له، معرضا عنه، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه عنده علم، علم حجزه وصرفه عن الاشتغال بهذا الكلام الباطل الذي لا يورث إلا الشكوك، الذي لا يورث إلا الشكوك والأضرار في عقائد الناس وأديانهم. قال ولئن كان قال وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا، هذا احتمال ثالث، ولئن كان علما نافعا، يعني وجد أشياء نقولات فيها حكم فيها فوائد ونحو ذلك، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه. يعني مثلا عندما يتحدث بعض الناس عن الآداب مثلا، وتجد عندما يتحدث عن الآداب يقول قال الكاتب الفلاني من غير المسلمين، وقال الكاتب الفلاني ومن غير المسلمين، وينقل عن كتاب مثلا غربيين آداب، وتكون هذه الآداب حسنة في نفسها، ليست سيئة، تكون آداب حسنة أو ليست بسيئة، فينقلها وينشرها بأسماء هؤلاء. يقول ابن تيمية رحمه الله ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، مما هو مثله وخير منه. ولهذا أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين أكرمهم بأن كانوا أتباعا لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي جاء بأبواب الخير كلها، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، ينبغي أن يكون ارتباطهم بهديه وصدورهم عن سنته وتلقيهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يتخذوه إماما لهم في العقيدة وفي العبادة وفي الآداب في جميع جوانب الدين. قال رحمه الله ولتكن همته فهم مقاصد الرسول، لما قدم بهذا التقديم قال ينبغي على طالب العلم أن تتجه همته عزيمته رغبته تتجه لفهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا تنبيه من شيخ الإسلام أن لا يكون حظ طالب العلم من العلم حفظ الألفاظ المأثورة، بل يحرص مع حفظها الفهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، قال ووعاها، لابد من الوعي والفهم لكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه. الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو إما أمر أو نهي أو أخبار، فقوله وسائر كلامه هذا يرجع إلى جانب الأخبار المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حاصل ما جاء عنه إما أمر أو نهي أو أخبار، ولهذا كانت الشهادة له بأنه رسول الله تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، لأن حاصل ما جاء به صلى الله عليه وسلم يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة: الأوامر والنواهي والأخبار. الأوامر تفعل والنواهي تجتنب والأخبار تصدق، ولا بد فيها كلها من العلم: العلم بالأمر، العلم بالنهي، العلم بالأخبار. قال: فإذا اطمأن قلبه، إذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه، فلا يعدل عنه، يعني لا يذهب عنه لغيره. إذا اطمأن أن هذا هو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، بلغه الحديث وبلغه وفهم معناه وعرف المراد، فإذا اطمأن أن هذا هو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يعدل عنه. وليس لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، كما نقل نحو هذا المعنى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله ولا مع الناس، يعني في الجانبين اللذين مضت الإشارة إليهما، حقوق الله وحقوق العباد. إذا استبان لك الأمر فيما يؤثر ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا حق من حقوق الله، فاظفر به ولا تعدل عنه إلى غيره. كذلكم ما يتعلق بحقوق العباد مما ثبتت به الأدلة وقامت عليه الأدلة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تعدل عنه. قال: لا، فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك، إذا أمكنه ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فيجتهد قدر استطاعته على الظفر بذلك والاستمساك به. قال: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليجتهد في كل باب من أبواب العلم أن يعتصم بأصل مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا المقام مما يؤكد عليه أهل العلم كثيرا قديما وحديثا العناية بكتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن هذا الكتاب وفق مؤلفه رحمه الله تعالى لجمع الأحاديث الجوامع التي أتت على كليات الدين وأصوله وجوامع كلم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر لطالب العلم أن يحفظ الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى كان عنده تأصيل عظيم جدا في أبواب الدين عقيدة وعبادة وخلقا، لأن الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى فعلا جمع ذلك. فإذا فرغ من هذا الحديث انتقل، إذا فرغ من هذه الأربعين انتقل بعد ذلك لما كتبه أهل العلم متدرجا في التحصيل والطلب، سواء في باب الاعتقاد والتوحيد أو باب العبادة أو والعمل أو باب الأخلاق والآداب، يتدرج تحصيلا وتلقيا للعلم متدرجا فيه. لكن من أهم وأولى ما يبدأ به كتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس، مما إذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس، فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عظيم العناية بهذه الدعوة، عظيم التأكيد على العناية بها، كثيرا ما كان يوصي رحمه الله تعالى بهذه الدعوة. يعلم ذلك من يطالع كتبه رحمه الله وسيرته وما نقله المترجمون عنه رحمه الله تعالى، كثيرا ما يوصي بهذه الدعوة ويحث عليها. والمسلم عندما تشتبه عليه مسألة ويكون فيها خلاف، أو يكون مثلا نشأ على أمر من الأمور، لنقل مثلا نشأ على بدعة من البدع 60 سنة أو 70 سنة، ثم فوجئ بعد 70 من يقول له يا أخي أنت بهذه بدعة ليس عليها دليل، فيبقى يتنازعه جاذبا، جاذب ما نشأ عليه، جاذب ما نشأ عليه وترعرع عليه وكبر عليه. ويصعب على كثير من الناس أن يتخلى عن شيء مضى عليه تلك السنوات الطوال، وبين هذا الخبر الجديد أو المعلومة الجديدة التي وصلت إليه أنه بدعة. فبعض الناس يرفض أصلا ويغلق الباب إطلاقا، بينما المطلوب في مثل هذا المقام اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، معلم الخير، من بيده العلم، من بيده التوفيق، من بيده السداد سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله، لا يمضي طالما أنه فتح له باب، فتح له باب وتنبيه، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو بهذه الدعوة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبية لهؤلاء. الملائكة كثر، لكن خص هؤلاء الثلاث لأنهم أشرف الملائكة وأعظم الملائكة. جبريل موكول بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكول بالقطر الذي به حياة الزروع والنبات، وإسرافيل موكول بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأرواح، أنواع الحياة الثلاثة. فخص هؤلاء الثلاثة من الملائكة بذكر التوسل بربوبية الله سبحانه وتعالى لهم. ثم قال: فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الذي أحاط علما بكل شيء، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذه كلها توسلات إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي المطلوب: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالهداية إلى الحق والصواب في هذا الذي اختلف فيه. ناس يقولون سنة وناس يقولون بدعة، أو ناس يقولون واجب وناس يقولون حرام، وهو لا بصيرة له ولا علم له ولا دراية له. فيدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء، ثم يعتني بما أكد عليه شيخ الإسلام قريبا، وهو إذا استبانت السنة بالدليل لا يعدل عنها. إذا استبانت السنة بالدليل، استبانت له، ظهرت وضحت بدليلها من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يعدل عنها لقول أحد كائنا من كان. قال: فإنه تعالى قد قال، فإنه تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله يقول جل شأنه: يا عبادي، كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني أي اطلبوا مني الهداية. ومن وسائل طلب الهداية الدعاء بهذه الدعوة التي كان يدعو بها إمام المهتدين صلوات الله وسلامه عليه، إذا قام يناجي الله في الثلث الأخير من الليل الذي هو أرجى أوقات الإجابة وأحرى أوقات الإجابة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يجعل لنفسه حظا من هذا الدعاء، ولا سيما في الثلث الأخير من الليل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو بهذه الدعوة العظيمة المباركة في الثلث الأخير من الليل، ويلجأ إلى الله: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. قد يكون هذا الذي يدعو بهذه الدعوة نشأ على بدع لكن إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى ليليا يسأل الله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، يسأل الله بصدق، يلح على الله بصدق، يفتح الله سبحانه وتعالى له من أبواب السنة والبعد عن البدعة والبعد عن الأهواء والضلالات، ينشرح صدره للخير، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، هو الهادي جل شأنه يهدي من يشاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، الله جل وعلا هو الهادي. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله، ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه الدعوة العظيمة المباركة، يحفظها، يفهم معناها، يحرص على الدعاء بها، ولا سيما في الثلث الأخير من الليل تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحرصا على النفس ألا تبقى في ضلال، ألا تبقى في غواية، ألا تبقى في بدع وأهواء يموت عليها الإنسان ويلقى بها ربه. فما دام حيا، ما دامت الفرصة أمامه، يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء صدقا والتجاء صادقا إلى الله سبحانه وتعالى، ورب العالمين يهيئ له من أبواب التيسير والفهم والمعرفة بالسنة والبعد عن الأهواء ما لا يحتسبه العبد وما لا يخطر له على بال. بخلاف عندما يكون الإنسان نشأ على مثلا بعض الأعمال الخاطئة ثم يصر عليها ويبقى معاندا بالتمسك بها، وبعض الناس لو قيل له ادعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الحق، ادعو بهذه الدعوة، يقولك هل أنا ضال؟ وهل أنا ضال حتى أنا على هداية؟ يقول أليست الدعوة بالهداية دعوة افترضها الله سبحانه وتعالى علينا 17 مرة في كل يوم وليلة؟ وهذا لم يكن في أي دعاء آخر. ابن تيمية رحمه الله صاحب هذا الكتاب يقول تأملت الدعوات فوجدت أنفعها وأعظمها سؤال الله الهداية، ليس في الدعاء أعظم من هذا، أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك، ليس في الدعاء أفضل من هذا الدعاء، هو أعظم دعاء. ولهذا افترضه علينا جل وعلا في اليوم والليلة 17 مرة، نقول اهدنا الصراط المستقيم، سورة الفاتحة هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، أي أسألك يا الله أن تهديني الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء، ودعاء فرضه الله علينا فرضا في اليوم والليلة 17 مرة، لأن الصلوات المكتوبة عدد ركعاتها في اليوم والليلة 17 ركعة، الفجر 2، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4، فهذه 17 ركعة في اليوم والليلة، في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله الهداية. فهذه الدعوة دعوة عظيمة ينبغي على المسلم أن يعتني بها، سواء الدعاء الذي في فاتحة الكتاب أو هذا الدعاء المبارك الذي يدعو به المسلم كل ليلة. جاء في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو الله به، قال قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وفي رواية قال قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد القوس، اذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد القوس. فعلمه عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة، فنحافظ على الدعاء اللهم من يسألك الهدى والسداد، اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، أدعية كثيرة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص المسلم عليها ويعتني بها. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تغني عنهم؟ فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. ثم قال رحمه الله: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله تعالى، أي أنه رحمه الله تعالى في مجالسه العلمية وفي دروسه كان يذكر لطلاب العلم ما يحتاجون إليه من كتب، يذكر لهم الكتب ويذكر لهم مصنفيها بحسب المقامات التي كان رحمه الله تعالى يقررها ويتكلم فيها. فيقول: سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله تعالى. وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب البخاري الذي هو كتاب الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب مثل ما يوضح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جمع بين الصحة ودقة الأبواب، جمع بين صحة الأحاديث ودقة الأبواب وشمولها لجميع أبواب الشريعة. ولهذا نص على هذا المعنى، قال: ما في الكتب المصنفة المبوبة، ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. فكان ذلك منه رحمه الله تأكيد لهذا الرجل الذي طلب الوصية من شيخ الإسلام أن يعتني بكتاب صحيح الإمام البخاري. كنت أشرت فيما سبق أن أبا القاسم السبتي رحمه الله له كتاب تحدث فيه عن رحلاته ولقاءاته بأهل العلم وسماعاته منهم، وكان رجل يرحل في طلب العلم وتحصيله، وكتابه هذا طبع بعنوان برنامج التجيبي. قال فيه: وكان من جملة الوصايا التي أوصاني بها التقي الفاضل أبو العباس ابن تيمية أن قال لي: ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل. يذكر هذه الوصية التي سمعها وتلقاها عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال: وصدق ابن تيمية. وصدق ابن تيمية، قول وصدق يدل على أن هذه الوصية كان لها أثر عليه، بمعنى أنه اعتنى بالكتاب عملا بهذه الوصية ورأى أثر هذا الكتاب وعظم عائدته وكبر فائدته. قال: وصدق ابن تيمية، والله يفهمنا ما فيه ويرشدنا للعمل بمقتضاه بمنه وكرمه. ودعا بهاتين الدعوتين: يفهمنا ما فيه، يرشدنا للعمل بمقتضاه، لأنه مر معنا تأكيد شيخ الإسلام على قضية الفهم وتأكيده على قضية العمل، فيدعو الله سبحانه، وأيضا تأكيده على الدعاء، وتأكيد ابن تيمية رحمه الله على الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك، لأنك لا تستطيع أن تعمل أو تتعلم أو تحصل أي شيء إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى على ذلك ويسره لك. ثم قال شيخ الإسلام: لكنه هو وحده لا يقوم بأصول العلم، لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر، ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر. والناس في هذا الباب على مراتب وعلى درجات، فالمتبحر في علم الشريعة لا يكفيه، المتبحر في علم الشريعة لا يكفيه الاقتصار على صحيح الإمام البخاري، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر، لأن الإمام البخاري رحمه الله لم يقصد استيعاب جميع الصحيح الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لا بد من معرفة أحاديث أخر ليست في صحيح البخاري، وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، فتجد عالما برز في التفسير، وعالما برز في الفرائض، عالما برز في الأحكام إلى غير ذلك. فالذي يتبحر في العلم يحتاج إلى العناية بكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. قال: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، أوعبت من الاستيعاب في كل فن من فنون العلم إيعابا، يعني تجد في التفسير من فتح الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الباب، في الفقه، في الأحاديث، في حفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ميسر لما خلق له، هذا في مجاله وهذا في مجاله وهذا في مجاله، وكل يدعى له بمزيد التوفيق والسداد، وكل أيضا يستفاد منه في مجاله وفيما يسر الله سبحانه وتعالى له من خير وهيأ له من أبواب العلم والمعرفة. قال: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك وإن قل، هداه بما يبلغه من ذلك وإن قل، يعني من الناس من يبلغه من العلم قدرا قليلا ونزرا يسيرا وأحاديث قلائل، لكنه مستمسك بها ومعتني بها ومحافظ عليها عملا وفهما وعملا وتطبيقا، فينفعه الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. قال: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. تجد الكتب عنده كثيرة والاطلاع عنده واسع، لكنه في جانب تقوى الله والخوف من الله والعمل بطاعة الله والمحافظة على فرائض الدين والبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، تجده في هذا الجانب ضعيف إلى أبعد حد ومقصر إلى أبعد حد، لا عن جهل، عنده علم وعنده دراية وعنده معرفة. قال: لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. وهذه الرسالة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنت قرأتها على الوالد وحفظه الله، وأفادني بإفادات لما وصلت إلى هذا الموضع. قال حفظه الله: كذلكم، يدل على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، يعني المعنى الذي أشار إليه شيخ الإسلام واستدل له بحديث قول النبي لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. قال الوالد: أيضا يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة أي حفظوها ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، فصار مثلهم المطابق لحالهم تمام المطابقة كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني لو أن حمارا وضع فوق ظهره أنفس الكتب، لو وضع فوق ظهره أنفس الكتب ومشى في الطريق وهذه الكتب النفيسة فوق ظهره، هل يستفيد منها؟ هذا مثل لهؤلاء، وهو مثل لكل من يحمل علما، يحمل علما لكنه لا يبالي بالعمل به، لا يبالي بالعمل به. ولهذا قال أهل العلم قديما، قالوا من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن عندهم علم لكن لا يعملون به، عندهم علم لا يعملون به. ولهذا يقول، أورد شيخ الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ يعني ماذا تغني عن الإنسان الكتب والاطلاع والقراءة والحفظ إذا كان لا يعمل، إذا كان لا يعمل ولا يقيم للعمل أي اهتمام، فيضيع الفرائض، يضيع الواجبات، يغشى المحرمات ولا يبالي، فماذا تغني عنه الكتب وماذا تفيده إذا كان بهذه الصفة؟ ثم ختم رحمه الله هذه الوصية العظيمة المباركة بالدعاء، قال: فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد. وعرفنا قريبا أن هذه الدعوة علمها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، والحديث في صحيح مسلم قال: علمني دعاء أدعو الله به، قال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وهذه الدعوة جمعت الخير كله، جمعت الخير كله، قال: واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد القوس. اذكر بالهداية عندما تسأل الله أن يهديك، اذكر بها هداية الطريق عندما تكون في طريق وتريد بلدة معينة أو منطقة معينة وأنت لا تدري إلى أين أو من أين تصل إليها. اذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد القوس عندما يكون معك نبل وتريد أن ترمي رمية، فاذكر بالسداد سداد القوس، يعني أن يصيب السهم الرمية. وهذا يعني أن من يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والسداد يتبع الدعاء سلوك طريق الهداية ويحرص على السداد والإصابة، يحرص على السداد، على الإصابة، إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر ولن يسد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا يعني احرصوا على السداد، إصابة السنة، وإن لم تتمكن من إصابتها احرص على المقاربة، احرص على المقاربة. سددوا وقاربوا وأبشروا، كل من هذا وهذا، من كان على السداد ومن كان على المقاربة، كل له نصيبه من البشارة، كل له نصيب من البشارة. الشاهد أنه رحمه الله دعا بهذه الدعوة العظيمة: نسأل الله العظيم أن يرزقنا. وقول أن يرزقنا هذا فيه فائدة، أن الرزق لا يختص بالرزق الدنيوي الذي هو المال والطعام والشراب، بل الرزق بمعناه الواسع يتناول الرزق الديني والرزق الدنيوي. والله سبحانه وتعالى الرزاق، يتناول هذا الاسم الرزق الذي هو ما يقوم به البدن من طعام وشراب ونحو ذلك، وأيضا يتناول الرزق ما تقوم به الروح من الإيمان والعلم والبصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. قال: فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. يلهمنا رشدنا، أن يلهم، يسأل الله عز وجل أن يلهم العبد رشد نفسه، أن يلهم العبد رشد نفسه. أحيانا يستبين للإنسان الأمر، يستبين له الأمر ويتضح له، لكن نفسه لا تنهض للعمل. وفي الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد، بمعنى أن الإنسان إذا تعلم وتفقه وتبصر أن يعمل بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من علم وبما من عليه به من علم. قال ويقينا شر أنفسنا، ونفس الإنسان أمارة بالسوء. وكان عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة يقول ونعوذ به، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. شر النفس هو أصل لوقوع الخطأ، النتيجة هي سيئات الأعمال، سيئات الأعمال هي نتيجة لشر النفس. فهذا جمع بين المنبع، منبع الشر ونتيجته. مثله تماما الدعاء المأثور الذي يقال في الصباح والمساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قوله أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، هذه منابع الشر. منابع الشر النفس الأمارة بالسوء والشيطان الداعي إلى الشر والفساد. النتيجة أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من منبع الشر ومن نتيجته. قال ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها، أي بعد أن من علينا بالهداية نسأله أن يعيدنا من الزيغ. وفي القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وهذه الدعوة مأخوذة من الآية الكريمة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ختم الكتاب بما بدأ به، وهو حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولما فرقت من قراءة الرسالة على الوالد قال حفظه الله: وصية جامعة على اختصارها، وصية جامعة على اختصارها، وهي كذلك: نسأل الله الكريم الذي أكرمنا جميعا بهذه المجالس قراءة لهذه الوصية الثمينة النافعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ينفعنا بها، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: متى يقال هذا الدعاء الذي مر معنا: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ هذا الدعاء لا بأس أن يدعو به الإنسان في أي وقت، ولا سيما عندما يحتاج إليه في أمر ما، مثل ما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن يعتني به عناية أكثر وعناية أعظم في الثلث الأخير من الليل، يستفتح به صلاة الليل، يستفتح به صلاة الليل، كما أثر ذلكم عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يجمع بين هذا الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وقوله كل مولود، قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة؟ ليس هناك تعارض بين الحديثين، فقوله كلكم ضال إلا من هديته أي أن العبد لا سبيل له إلى العلم بشيء من أحكام الدين وشرائعه وفرائضه وواجباته إلا بتعلم العلم المتلقى عن الأنبياء والمرسلين، ولا سبيل إلى هذا العلم إلا عن طريق الوحي. وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام ووجدك ضالا فهدى في سورة الضحى، ومعنى ذلك جاء موضحا في سورة الشورى في آخر آية منها أو أواخرها، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي أن تفاصيل الشرائع وتفاصيل الدين وغير ذلك لا يمكن العلم بها إلا من طريق الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه وبلغوه لأممهم. فالناس كلهم ضلال إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بتلقي الوحي الموروث عن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ومن حيث أصل خلقة الإنسان فهو مولود على الفطرة، مولود على الفطرة، قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وليس معنى كونه مولودا على الفطرة أنه على علم بالإسلام وتفاصيله وأحكامه ونحو ذلك، فهذه لا سبيل إلى العلم بها إلا بالوحي الموروث عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن نقول لله ورسوله المنة والفضل أي بسبب الهداية وبلوغ الدين؟ المنة لله سبحانه وتعالى، المنة لله عز وجل، وهو الذي من على المؤمنين ببعث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فالمنة لله وهو المان سبحانه وتعالى والمتفضل، ومن أعظم مننه على عباده وأجلها قدرا وأرفعها شأنا مبعث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحسن الله إليكم. يقول ماذا يفعل الذي يوفق للعلم ولا تحصل له التقوى ولا الخشية مقابل هذا العلم؟ أعد. يقول أحسن الله إليكم ماذا يفعل الذي يوفق للعلم ولا تحصل له التقوى ولا الخشية مقابل هذا العلم؟ ينظر في سبب ذلك وينظر أيضا في أبواب العلم المفيدة في هذا الجانب وما فرط فيه من تحصيله منها واستفادته منها، ويحرص على الدعاء. فهذه ثلاثة جوانب ينبغي مراعاتها في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن دعاء الاستخارة متى يقرأ، هل في داخل الصلاة أم في خارجها؟ الأمر في ذلك واسع، سواء دعا بالدعاء قبل أن يسلم وهو قول لأهل العلم، أو أتى به بعد أن يسلم، فالأمر في ذلك واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن تسمية البنت إيمانا. مثل هذه الأسماء جاء في السنة النهي عن نظائر لها، جاء في السنة النهي عن نظائر لها لما في هذه الأسماء من تزكية، والله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإذا قيل لأحد أمؤمن أنت يقول مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان يشمل الدين كله بتفاصيله وحقائقه، يتناول ذلك كله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نرجو من فضيلتكم توضيح ما جاء في قصة موسى والعبد الصالح من إرجاع الإرادة في قوله فأردت أن أعيبها، وفي الثانية فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. هذه ثلاثة مواضع وردت في هذه السورة في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وفي كل موضع منها اختلفت الصياغة، فمرة قال في الموضع الأول قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، لأن هذا عمل نسبه لنفسه، لأن هذا عمل عيب في السفينة وخرق لها فنسبه لنفسه، أي نسب هذا العيب وهذا الخلل الذي يترتب عليه مصلحة لأصحاب السفينة، في هذا الموضع نسبه إلى نفسه قال فأردت أن أعيبها. وفي الموضع الثاني وهو قتل الغلام قال فأراد ربك، أراد ربك أن يبدلهما خيرا، الثاني فأردنا أن يبدلهما ربهما، وفي الموضع الثالث قال أراد ربك، فالشاهد أنه في كل موضع أشار إلى معنى متعلق بذلك، ويمكن مراجعة كلام أهل العلم في ذلك. والإمام الصنعاني رحمه الله له رسالة أفردها في هذه الكلمات الثلاث، فأردنا فأراد ربك فأردت، أفردها في رسالة وبين ما فيها من حكم، ولا أدري هل طبعت، سبقا قرأتها كاملة مخطوطة، لكن جمع فيها هذه المعاني الثلاثة وما فيها من حكم. قبل أن أختم أنبه أن الدرس يتوقف ليومين السبت والأحد، وأعاود التدريس يوم الاثنين بعد العصر في كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع مجيب.